سوري سؤال ثاني برضه شيخ. تفضل. جزاك الله خير. انا في برضه ايام الكويت في لي صاحب كان مسافر على مصر، فطبعا صار اللي صار، رحت على بيته على اساس الحق، لانه صار في سرقات كثير، فالحق الاغراض واخذ لي انا 50 اماني، فاخذت بعض الاغراض من البيت من عنده، حاليا موجودة عندي، لا أعرف عنوانه في مصر ولا أعرف كيف أشوفه، مع إني حاولت جهدي أسأل عن عنوانه ما دليت عليه. ايش يسوي ببعض الاغراض اللي عندي موجوده؟ انت اخذت الاغراض باذنه ولا بدون اذنه؟ لا هو مسافر، اخذت شيء بقصد. يا اخي الله يهديك، الله يهديك يا اخي، بسالك جاوب. نعم. انا سالتك مسافر ولا حاضر؟ نعم. ليش بتحيدوا عن الجواب؟ تفضل. وانتوا عم تسالوا مشان تتعلموا. نعم. اما اقول لك هذول الاغراض اللي عندك يوم اخذتها من بيت الرجل، اخذتها باذنه ولا لا؟ لا بغير اذنه. طيب كيف يجوز تاخذها بدون اذنه؟ لانه مسافر هو. نعم. واذا كان مسافر؟ هو لا تدخلوا بيوتا حتى تستاذنوا وتسلموا على اهلها. نعم. ما بتعرف هي الايه؟ يا جزاك الله خير، شوف الصوره هي كيف، لانه هو ساكن بغرفه في حوش ومعاه ساكنين هنود، يعني جيران بغرفه ثانيه، يعني بامكانهم هذول ضربت الباب فتحوا لي الباب، جيران اللي ساكنين معه. المساكين معها بنفس الحوش فتحوا لي الباب. شو الفرق بينك وبينهم؟ لا هم سكان معاه بنفس البيت، فغرفته كانت مغلقة المفتاح لما سافر، دخلت لقيتها مفتوحة غرفته. وانت وين كنت؟ وين كنت ساكن؟ انا بمنطقة ثانية، فلما فكرت اني اروح الحق على اغراضه، الحق اخبي له اياها اللي في البيت من السرقة، لانه صار في سرقات، رحت دخلت البيت طبعا، لقيت غرفته مفتوحة ومسروق منها اشياء، اخذت بعض الاشياء اساسا احط لي اياها اماني الى اشوفه، فما رجع على الكويت هو لغايه ما انا طلعت من 4 اشهر، فحاليا ما بعرف عنوانه اساسا ارجع له اياهم هاي الاغراض الاماني. خليها عندك اماني. خليها. اي نعم. مهما طال الوقت يعني. مهما طال الوقت ومن الاسباب الممكنه حتى تعرف مكانه. طيب يا شيخ مثلا لا سمح الله يعني بعد عمر طويل ان شاء الله كنا راح نموت، شو انا يعني بالنسبة لهاي الأغراض؟ يعني أنت شو بتريد تعمل؟ ما هاي أنا ما بدي أتحاسب عنها يعني. إيه ما بدك تحاسب، ما كان لازم تدخل المشكلة كلها. نعم. لكن ما دام فعلت فحافظ على الأمانة. بعدين أدوا الأمانات إلى أهلها حينما تتعرف على الرجل. نعم، جزاك الله خير. وإياك.